أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما

إن أردنا والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وعدها إياه فأخذته

Oh.

ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم

Please.